السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، الآية، ظاهر قوله تعالى في هذه الآية الكريمة فبلغن أجلهن انقضاء عدتهن بالفعل، ولكنه بين في موضع آخر أنه لا رجعة إلا في زمن العدة خاصة، وذلك في قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، لأن الإشارة في قوله ذلك راجعة إلى زمن العدة المعبر عنه بثلاثة قروء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن، الآية، فاتضح من تلك الآية أن معنى فبلغن أجلهن أي قاربن انقضاء العدة وأشرفنا على بلوغ أجلها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى على قوله جل وعلا فبلغن أجلهن، أن الظاهر من اللفظ انقضاء العدة بالفعل، لأن الفعل الماضي الأصل فيه أنه الحدث، أنه الحديث عن الحدث بعد الفراغ منه، وهذا السبب في كونه ماضيا. السبب في كونه ماضيا أن الحدث انتهى وفرغ، ولكن جاءت الأدلة من نصوص الكتاب والسنة ولغة العرب أن الفعل الماضي يطلق ويراد به الفراغ كما هو الأصل، ويطلق ويراد به الشروع في الفعل، ويطلق ويراد به إرادة الفعل، يطلق ويراد به الفراغ من الفعل، وهذا هو الأصل فيه، ولذا سمي ماضيا. ويطلق ويراد به الشروع في الفعل، إذا ركع فاركعوا، معناه إذا فرغ من الركوع، لا، وهل المراد منه إذا أراد الركوع؟ لا، إذا شرع في الركوع وبدأ فيه. ويطلق ويراد به إرادة الفعل، إذا دخل أحدكم الخلاء، إذا قرأت القرآن، يعني أردت القراءة وأردت دخول الخلاء. وهنا فبلغنا أي قاربنا، ويطلق على المقاربة المضي لقربها منه، ويطلق على الشيء اسم غيره لمقاربته وقربه منه، مثل شهر عيد لا ينقصان، شهر عيد لا ينقصان، ذي الحجة لا شك أنه شهر عيد لأن العيد في أثنائه، لكن رمضان هل شهر عيد؟ لا، لكن لقرب العيد منه أضيف إليه. وفي قول وفي الحديث وإلا المغرب فإنها وتر النهار، هي تقع في النهار أو في الليل؟ لا، ما هي في آخر، في أول الليل، في أول الليل، لكن لقربها من النهار قيل وتر النهار أضيفت إليه لقربها منه. وهنا عبر بانقضاء العدة عن مقاربة الانقضاء، مقاربة الانقضاء. نعم. قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، الآية، صرح تعالى في هذه الآية الكريمة، نعم نعم، الشروع فيه، إذا كبر فكبروا الفراغ منه، إرادة الفعل. نعم. صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بالنهي عن إمساك المرأة مضارة لها لأجل الاعتداء عليها بأخذ ما أعطاها لأنها إذا طال عليها الإضرار افتدت منه ابتغاء السلامة من ضرره. وصرح في موضع آخر بأنها إذا أتت بفاحشة مبينة جاز له عضلها حتى تفتدي منه، وذلك في قوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وحينئذ يكون السبب في الفراق من قبلها إذا أتت بفاحشة، وهي إما الزنا أو النشوز أو طول اللسان كما قال بعضهم، يكون سبب الفراق من قبلها، وإذا كان السبب من قبلها جاز له أن يعضلها حتى تفتدي. نعم. واختلف العلماء في المراد بالفاحشة المبينة، فقال جماعة منهم هي الزنا، وقال قوم هي النشوز والعصيان وبذاءة اللسان، والظاهر شمول الآية للكل كما اختاره ابن جرير. وقال ابن كثير: لأنه يتضرر بالبقاء معها مع هذه الأمور، كما أنه لا يجوز أن يضارها، لا يجوز لها أن تضاره. نعم. وقال ابن كثير: إنه جيد، فإذا زنت أو أساءت بلسانها أو نشزت جازت مضاجرتها لتفتدي منه بما أعطاها على ما ذكرنا من عموم الآية. قوله تعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. مضاجرة. اللي هو إذا اختلعت. ما يلزم. إما ابتداء مساك ابتداء مع الإضرار، أو المراجعة إذا طلق. اللي هو المراجعة، المراجعة إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، إن يريد إصلاحا، أما إن يريد إضرار فلا يجوز له ذلك. بتيجي الكلام عليه عند الآيات الأخرى إن شاء الله. نعم. قوله تعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم الآية، ذكر في هذه الآية الكريمة أن الرجل إذا أراد أن يطلب لولده مرضعة غير أمه لا جناح عليه في ذلك إذا سلم الأجرة المعينة في العقد. ولم يبين هنا الوجه الموجب لذلك، ولكنه بينه في سورة الطلاق بقوله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. والمراد بتعاسرهم امتناع الرجل من دفع ما تطلبه المرأة، وامتناع المرأة من قبول الإرضاع بما يبذله الرجل ويرضى به. قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. ظاهر هذه الآية الكريمة أن كل متوفى عنها تعتد بأربعة أشهر وعشر، ولكنه بين في موضع آخر أن محل ذلك ما لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا كانت عدتها وضع حملها، وذلك في قوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ويزيده إيضاحا ما ثبت في الحديث المتفق عليه من إذن النبي صلى الله عليه وسلم لسبيعة الأسلمية في الزواج بوضع حملها بعد وفاة زوجها بأيام، وكون عدة الحامل المتوفى عنها بوضع حملها هو الحق كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن قال تعتد بأقصى الأجلين، ويروى عن علي وابن عباس، والعلم عند الله تعالى. يعني حتى قال سعيد بن المسيب إن لها أن تتزوج وهي بدمها، يعني ما يلزم أن تنتظر إلى انتهاء النفاس، وهذا سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها. وأما الاعتداد بأقصى الأجلين فإنه كان الحامل عليه الاحتياط للعمل بالنصين، وأيضا باب الاحتياط للنصين، لأنه إذا وضعت حملها قبل الأربعة الأشهر والعشر ثم اعتدت بها صارت عملت بالآية بأربعة أشهر وعشرة، وأيضا ما خالفت الآية الثانية. وكذلك لو وضعت حملها بعد الأربعة الأشهر وعشرة الأيام كان هذا من باب الاحتياط. حتى قال بعضهم منا لا نترك كتاب الله لقول امرأة صدقت أو كذبت، يعني ما تترك الآية التي هي أربعة أشهر وعشر من أجل حديث سبيعة. وعلى كل حال النص ظاهر والآية الأخرى أيضا ظاهرة في الباب. نعم. تنبيهان: الأول، هاتان الآيتان أعني قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، وقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، من باب تعارض الأعمين من وجه، يعني بينهما عموم وخصوص وجهي، عموم وخصوص وجهي، لأن في العموم والخصوص المطلق ما في إشكال، يحمل العام على الخاص، يحمل العام على الخاص، لكن الإشكال فيما إذا كانت إحداهما أعم من وجه وأخص من وجه والثانية كذلك، هنا يحتاج إلى مرجح خارجي للتساوي. نعم. والمقرر في الأصول الترجيح بينهما، والراجح منهما يخصص به عموم المرجوح كما عقده في المراقي بقوله وإن يك العموم من وجه ظهر، فالحكم بالترجيح حتما معتبر. وقد بينت السنة، ذكرنا على هذه القاعدة من أوضح الأمثلة التعارض بين عموم النهي عن الصلوات في أوقات النهي والإذن بالصلوات الخاصة في هذه الأوقات، بين عموم وخصوص وجه، فحديث النهي عمومها في الصلوات، خصوصها في الأوقات، والعكس في ذوات الأسباب، عمومها في الأوقات وخصوصها في الصلوات. وتقرير المسألة يعني قرر مرارا وبسط فلا نحتاج إلى إعادته. نعم. وقد بيّنت السنة الصحيحة أن عموم وأولاة الأحمال مخصص لعموم والذين يتوفون منكم الآية، مع أن جماعة من الأصوليين ذكروا أن الجموع المنكرة لا عموم لها، أن الجموع المنكرة لا عموم لها، وعليه فلا عموم في آية البقرة، لأن قوله ويذرون أزواجا جمع منكر فلا يعم، بخلاف قوله وأولاة الأحمال فإنه مضاف إلى معرف بأل، والمضاف إلى المعرف بها من صيغ العموم كما عقده في مراقي السعود بقوله، يعني كالمقترن بها، لأن المضاف إلى ما فيه أل في حكم ما فيه أل يفيد العموم. ولذلك يقول ابن مالك ووصل أل بظل مضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، أو بالذي له أضيف الثاني كزيد من الضارب ورأس الجاني، لأن رأس الجاني الرأس ما فيه أل، لكنه مضاف لما فيه أل فأخذ حكمه. نعم. كما عقده في مراقي السعود بقوله عاطفا على صيغ العموم: وما معرفا بأل قد وجدا، أو بإضافة إلى معرف إذا معرفي معرفي أو بإضافة إلى معرف إذا تحقق الخصوص قد نفي. الثاني: الضمير الرابط للجملة بالموصول محذوف لدلالة المقام عليه، أي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بعدهم 4 أشهر و10، كقول العرب: السمن منوان بدرهم، أي منوان منه بدرهم. قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، ظاهر هذه الآية قوله يتربصن خبر، لكن المراد به الأمر على سبيل الوجوب، أمر هذا حكما وإن كان لفظه خبر. والأمر إذا جاء أو النهي بصيغة الخبر كان أبلغ منه بصيغة الأمر الصريح أو النهي الصريح، لأنه يتحدث عن من أنزل عليهم القرآن أنهم امتثلوا فعلوا وانتهى. نعم. قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، ظاهر هذه الآية الكريمة أن المتعة حق لكل مطلقة على مطلقها المتقي، سواء أطلقت قبل الدخول أم لا، فرض لها صداق أم لا. ويدل لهذا العموم قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، مع قوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد تقرر في الأصول أن الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم يعم حكمه جميع الأمة إلا بدليل على الخصوص، كما عقده في مراقي السعود بقوله: وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني، وهو مذهب الأئمة الثلاثة. السني هذا هنا عاد يحتاج أنك تسكن السني، لأنه يختلف النبي الأول عن الثاني، كلام وتسكن. وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، خلافا للشافعي القائل بخصوصه به صلى الله عليه وسلم إلا بدليل على العموم، كما بيناه في غير هذا الموضع. كان الشافعي استروح إلى مثل هذا، لا سيما في باب النكاح لكثرة خصائصه عليه الصلاة والسلام. نعم. شو؟ لا المختار. نعم. وإذا عرفت ذلك فاعلم أن أزواج النبي مفروض لهن ومدخول بهن. وقد يفهم من موضع آخر أن المتعة لخصوص المطلقة قبل الدخول، وفرض الصداق معا، لأن فرض قبل الدخول وفرض الصداق وفرض الصداق معا، لأن المطلقة بعد الدخول تستحق الصداق، والمطلقة قبل الدخول وبعد فرض الصداق تستحق نصف الصداق، والمطلقة قبلهما لا تستحق شيئا، فالمتعة لها خاصة لجبر كسرها، وذلك في قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. ثم قال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فهذه الآية ظاهرة في هذا التفصيل، ووجهه ظاهر معقول. وقد ذكر تعالى في موضع آخر ما يدل على الأمر بالمتعة للمطلقة قبل الدخول وإن كان مفروضا لها، وذلك في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين. لا لا لا، وين سم؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات. وقد ذكر تعالى في موضع آخر ما يدل على الأمر بالمتعة للمطلقة قبل الدخول وإن كان مفروضا لها، وذلك في قوله تعالى: يا أيها النبي. لا، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. لأن ظاهر عمومها سم. لأن ظاهر عمومها يشمل المفروض لها الصداق وغيرها. لأن ظاهر عمومها يشمل المفروض لها الصداق وغيرها. يشمل المفروض لها الصداق وغيرها. كلهم كساقط الكلام. سم. وبكل واحدة من الآيات الثلاث. ما عندك؟ نعم. لا جايت بعد. شو؟ مقدم آية أيها النبي. لأن ظاهر عمومها يشمل المفروض لها الصداق وغيرها، ولكل واحدة من وبكل واحدة من الآيات الثلاث أخذ جماعة من العلماء، والأحوط الأخذ بالعموم. وقد تقرر قد قال أن هذه الآية عامة بالمفروض لها وغير المفروض لها، والآية التي قبلها خاصة بمن لم يفرض لها صداق، والخاص مقدم على العام. لكن عمومات أخرى في الأمر بالمتعة للمطلقة يشمل المطلق قبل الدخول وبعدها والمفروض لها وغيرها. وقد تقرر في الأصول أن النص الدال على الأمر مقدم على الدال على الإباحة، وعقده في مراقي السعود بقوله: لأن الأمر أقوى من الإباحة، لكن لو تعارض الأمر والنهي قدم ما يدل على الحظر. نعم. وناقل ومثبت والآمر بعد النواهي ثم هذا الآخر على إباحة إلى آخره. فقوله ثم هذا الآخر على إباحة يعني أن النص الدال على أمر مقدم على النص الدال على إباحة للاحتياط في الخروج من عهدة الطلب، والتحقيق أن قدر المتعة لا تحديد فيه شرعا، لقوله تعالى: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فإن توافقا على قدر معين فالأمر واضح، وإن اختلفا فالحاكم يجتهد في تحقيق المناط فيعين القدر على ضوء قوله تعالى: على الموسع قدره الآية. هذا هو الظاهر. وظاهر قوله ومتعوهن وقوله وللمطلقات متاع يقتضي وجوب المتعة في الجملة، خلافا لمالك ومن وافقه في عدم وجوب المتعة أصلا. واستدل بعض المالكية على عدم وجوب المتعة بأن الله تعالى قال: حقا على المحسنين، وقال: حقا على المتقين. قالوا: فلو كانت واجبة لكانت حقا على كل أحد، وبأنها لو كانت واجبة لعين فيها القدر الواجب. قال مقيده عفى الله عنه: هذا الاستدلال على عدم وجوبها لا ينهض فيما يظهر، لأن قوله على المحسنين وعلى المتقين تأكيد للوجوب، وليس لأحد أن يقول لست متقيا مثلا لوجوب التقوى على جميع الناس. قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: ومتعوهن الآية، ما نصه؟ وقوله على المتقين تأكيد لإيجابها، لأن كل واحد يجب عليه أن يتقي الله في الإشراك به ومعاصيه. وقد قال تعالى في القرآن: هدى للمتقين. وقولهم لو كانت واجبة لعين القدر الواجب فيها ظاهر السقوط، فنفقة الأزواج والأقارب واجبة ولم يعين فيها القدر اللازم، وذلك النوع من تحقيق المناط مجمع عليه في جميع الشرائع كما هو معلوم. قال بعضهم إن أعلاها عبد وأقلها سترة تجزئ في الصلاة، وذكر عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه أنه طلق امرأتين في آن واحد وأرسل بالمتعة لكل واحدة 10,000، وقال للرسول: اسمع ما يقولنا، إذا سلمت المتعة شوف الرد وشو. إحداهما أخذت 10,000 وسكتت، والثانية قالت: مال كثير من حبيب مفارق. قال: ردوها. فرجعها، يعني في قلبها له محبة ومودة وكذا، بخلاف التي أخذت المال يمكنها فرحت بهم. الله المستعان. نعم. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. المقصود من هذه الآية الكريمة تشجيع المؤمنين على القتال بإعلامهم بأن الفرار من الموت لا ينجي، فإذا علم الإنسان أن فراره من الموت أو القتل لا ينجيه هانت عليه مبارزة الأقران والتقدم في الميدان. وقد أشار تعالى أن هذا هو مراده بالآية، حيث أتبعها بقوله: وقاتلوا في سبيل الله الآية، وصرح بما أشار إليه هنا في قوله: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. وهذه أعظم آية في التشجيع على القتال، لأنها تبين أن الفرار من القتل لا ينجي منه ولو فر. وقد يوقع في القتل إذا فر وصار منفردا عن غيره، جرؤ عليه عدوه، لا ينفعه الفرار ولا يغني حذر من قدر. نعم. ولو فرض نجاته منها فهو ميت عن قريب، كما قال قعنب ابن أم صاحب: إذا أنت لاقيت في نجدة فلا تتهيب فإن المنية من يخشها فسوف تصادفه أينما، وإن تتخطاك أسبابها فإن قصاراك أن تهرما. وقال زهير: رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب تمته، ومن تخطئ يعمر فيهرم. وقال أبو الطيب: وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تكون جبانا. ولقد أجاد من قال: في الجبن عار وفي الإقدام مكرمة، والمرء في الجبن لا ينجو من القدر. وهذا هو المراد بالآيات المذكورة،

بينه قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وأمثالها من الآيات. فإنه ظاهر في أنه بغير واسطة الملك، ويظهر من هذه الآية نهي حواء عن الشجرة على لسانه، فهو رسول إليها بذلك. قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: منهم من كلم الله ما نصه. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آدم أنبي مرسل هو؟ فقال: نعم، نبي مكلم. قال ابن عطية: وقد تأول بعض الناس أن تكليم، لكن الجواب بنعم هل يقتضي أنه مرسل أو لا؟ أنبي مرسل هو؟ فقال: نعم، نبي مكلم. أو فيه نوع إضراب عن الرسالة إلى التكليم؟ ها؟ إضراب عن الرسالة إلى التكليم. ولذا جاء في حديث الشفاعة أنهم قالوا لنوح عليه السلام: أنت أول الرسل، من قبله كلهم أنبياء ليسوا برسل. نعم. قال ابن عطية: وقد تأول بعض الناس أن تكليم آدم كان في الجنة، فعلى هذا تبقى خاصية موسى، انتهى. وقال ابن جرير في تفسير قوله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى، في سورة البقرة ما نصه، لأن آدم كان هو النبي أيام حياته. تبقى خاصية لموسى، وما دعا محمد في تكليمه إياه ليلة الإسراء. إذا أجاب عن آدم أو يقال مثله في السماء، ما كلم وهو في الأرض مثل موسى. ها؟ لا، وإذا ثبت قليل ثبت كثير ما في إشكال، لكن بما أجيب به عن آدم كان في الجنة، وهذا في الإسراء في السماء، والكلام كلام مع موسى كان وهو في الأرض. نعم. وقال ابن جرير في تفسير قوله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى، في سورة البقرة ما نصه، لأن آدم كان هو النبي أيام حياته بعد أن أهبط إلى الأرض، والرسول من الله جل ثناؤه إلى ولده، فغير جائز أن يكون معنيا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: فإما يأتينكم مني هدى، أي رسل، انتهى محل الحجة منه بلفظه. وفيه وفي كلام ابن كثير، يعني هل يدخل الرسول بالخطاب الذي يحمله هو، يعني هو المتكلم، هل يدخل في خطابه؟ لأن هنا قال: فغير جائز أن يكون معنيا وهو الرسول بقوله: فإما يأتينكم مني هدى. يعني هذا الخطاب هو الذي يحمله، هل يدخل لما يدخل؟ دخول المتكلم في خطابه مسألة خلافية بين أهل العلم. وعلى كل حال هو مرسل، لأن آدم كان هو النبي أيام حياتي بعد أن أهبط، والرسول من الله جل وعلا إلى ولده، رسول إلى ولده. هذا يشكل على أن نوح أول الرسل كما قرره جمع من أهل العلم، واحتجوا بحديث الشفاعة. ها؟ رسول إلى جميع من في الأرض أو إلى قومه؟ ما في أحد يبعث إلى العالمين إلا محمد عليه الصلاة والسلام. ما أدري. رسول إلى ولده رسول، ولده من جنس من يرسل إليهم. نعم. أما يحفظ من رسالة نوح إلى بعد 10 قرون، حديث ابن عباس. والعكس، هذا تفريق شيخ الإسلام، كتاب النبوات. بهذا يفرق بين النبي والرسول على كلام شيخ الإسلام، يعني الرسول يأتي بشريعة جديدة، أيضا قاله شيخ الإسلام، والنبي يكون مؤكد لرسالة سابقة. ويرد على هذا أن آدم لم يكن مؤكد لشريعة سابقة، فهو على الحد رسول، وعيسى مؤكد لرسالة موسى، على هذا هو نبي وليس برسول، لكنه من أولي العزم من الرسل. إيه معروف كلام الشيخ، ولا يؤمر بالتبليغ، هذا مو بصحيح. هذا وإن كان كلام الأكثر، كيف شو الفائدة إذا ما أمر بتبليغ؟ نعم، وين؟ على التوحيد، كانوا على التوحيد قبل إسماعيل، ها؟ ومن بعدهم من من من الأنبياء قبل نوح. نعم. وفي كلام ابن كثير المتقدم عن صحيح ابن حبان التصريح بأن آدم رسول، وهو مشكل مع ما ثبت في حديث الشفاعة المتفق عليه من أن نوحا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أول الرسل، ويشهد له قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده الآية. والظاهر أنه لا طريق للجمع إلا من وجهين: الأول أن آدم أرسل لزوجته وذريته في الجنة، ونوح أول رسول أرسل في الأرض. ويدل لهذا الجمع ما ثبت في الصحيحين من وغيرهما، ويقول: ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض الحديث. فقوله إلى أهل الأرض لو لم يرد به الاحتراز عن رسول بعث لغير أهل الأرض لكان ذلك الكلام حشوى، بل يفهم من مفهوم مخالفته ما ذكرنا، ويستأنس له بكلام ابن عطية الذي قدمنا نقل القرطبي له. لكن يرد عليه أنه أرسل لأولاده بعد، ما اقتصر الأمر على زوجته، لأولاده، وأولاده في الأرض ما هم في الجنة. نعم. الوجه الثاني أن آدم أرسل إلى ذريته وهم على الفطرة، لم يصدر منهم كفر فأطاعوه، ونوح هو أول رسول أرسل لقوم كافرين ينهاهم عن الإشراك بالله تعالى، ويأمرهم بإخلاص العبادة له وحده. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة، أي على الدين الحنيف، أي حتى كفر قوم نوح. وقوله: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين الآية، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: ورفع بعضهم درجات، أشار في موضع آخر إلى أن منهم محمدا صلى الله عليه وسلم، كقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أو قوله: وما أرسلناك إلا كافة للناس الآية، وقوله: إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشار في مواضع أخر إلى أن منهم إبراهيم كقوله واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقوله إني جاعلك للناس إماما، إلى غير ذلك من الآيات. وأشار في موضع آخر إلى أن منهم داود وهو قوله ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، وأشار في موضع آخر إلى أن منهم إدريس وهو قوله ورفعناه مكانا عليا، وأشار هنا إلى أن منهم عيسى بقوله وآتينا عيسى ابن مريم البينات الآية. والسنة أيضا تدل على أنواع من التفضيل، فأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وأول من يبعث كما جاء في الحديث الصحيح موسى عليه السلام، قال الرسول ما لا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور، يعني ينفخ في الصور فيصعق الناس، فيكون محمد عليه الصلاة والسلام أول من تشق عنه الأرض، فإذا موسى آخذ أو باطش بقائمة العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وهذه الفضائل في أنواع مخصوصة لا تعني التفضيل المطلق الذي هو حق محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه أفضل الخلق وسيد ولد آدم ولا فخر. نعم. تنبيه: في هذه الآية الكريمة أعني قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الآية إشكال قوي معروف، ووجهه أنه ثبت في حديث أبي هريرة المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله. وثبت أيضا من حديث أبي سعيد المتفق عليه لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة الحديث. وفي رواية لا تفضلوا بين أنبياء الله، وفي رواية لا تخيروني من بين الأنبياء. وقال القرطبي في تفسير هذه الآية ما نصه وهذه الآية مشكلة، والأحاديث ثابتة بأنه النبي صلى الله عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا بين الأنبياء ولا تفضلوا بين أنبياء الله، رواها الأئمة الثقات، أي لا تقولوا فلان خير من فلان ولا فلان أفضل من فلان، انتهى. قال ابن كثير في الجواب عن هذا الإشكال ما نصه، والجواب من وجوه: أحدها أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل وفي هذا نظر، الثاني أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع، الثالث أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر الذي يتضمن التنقص للطرف الثاني، يتضمن التنقص للطرف الثاني، لأنه معلوم عند المفاضلة فلان أفضل من فلان، ما يقول الثاني لا فلان أفضل من فلان، أنه يحصل شيء من التنقص للمفضول. مثل هذا يوجد كثيرا في المفاضلة في غير الأنبياء أيضا، في غير الأنبياء في المذاهب، إذا قيل مالك أفضل من أبي حنيفة أو العكس، ايش مقصود القائل؟ مقصود التنقص من الطرف الثاني، لأن لا سيما فيما إذا لم يترتب عليه مصلحة علمية شرعية، لأن الأقوال أحيانا ترجح باعتبار القائلين، ترجح باعتبار القائلين، وهذا يلزم منه التفضيل ومعرفة الفضل لأهله، لكن المحظور التنقص. ولكن متعصبة المذاهب